بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا شيخنا خيرا وعافيه وبارك في وقته. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. اختار الإمام مسلم اختار الإمام ابن حجر رحمه الله لفظ مسلم الحديث متفق عليه، لكن في هذا اللفظ زيادتان ليست عند البخاري. الأولى قوله طهور إناء أحدكم، وبها استدلوا على نجاسة الإناء الذي يلغ فيه الكلب، وردوا بها على من قال إن الكلب طاهر، إنما غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أمر تعبدي لقوله طهور. الثانية أولاهن بالتراب، فلهاتين اللفظتين فيما يظهر الإمام ابن حجر رحمه الله اختار لفظ الإمام مسلم ولم يخرجه يخرج المتفق عليه. نعم. قال رحمه الله: أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرثه. يعني هذه اللفظة سيأتي الكلام الصنعاني عنها في الأخير إن شاء الله، ونقول كلام الكفار عليها أنها انفرد بها علي بن مسهر من بين سائر رواه الحديث عن الأعمش، وقد رواه الحفاظ عن الأعمش بغير هذا بغير فليركه، على أنها لها شواهد والعمل عليها. إذا كانت شاذة انفرد بها هذا الإمام، هم يقولون انفرد بها ثقة، وأضف إلى ذلك أنها لها شواهد والعمل عليها، فماذا يصنع بالماء الذي هو موجود؟ إلا أنهم اختلفوا هل العراقة على الفور أم على التراخي. الذين قالوا فليركه شاذة قالوا هذا على حسب الحال، حسب الحاجة، إن احتاج إلى إراقته أريقه وغسل، فإن لم يحتاج بقي حتى يحتاج إلى ذلك الإناء ثم يراق ويغسل، وإلى الإراقة لا غنى. قال: وللتلميذ أخراهن أو أولاهن. قال الإمام الصنعاني: هذه الرواية عن الترمذي أخراهن أو أولاهن، هذا التردد من طريق سوار بن عبد الله العنبري عن مؤتمر بن سليمان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة بهذا التردد بالشك. سوار ثقة لكن خولف، فرواه أبو بكر المقدمي عن مؤتمر بن سليمان بهذا السند بغير تردد بلفظ أولاهن وبغير تردد، وهو الصواب. لذا تتابع أصحاب أيوب على رواية الحديث بغير تردد أولاهن بغير أو أخراهن. نعم جاءت هذه الزيادة في مسلم من حديث عبد الله بن المغفل: وعفروه 8 بالتراب. والثامنة لا شك أنها أخراهن، إلا أن هذه الزيادة وعفروه 8 بالتراب سيأتي الكلام عليها بلفظ أو ماذا، أن عامة أهل العلم ليسوا عليها كما نقله الحافظ بن حجر. هذه أدلة نغفل. قال الحافظ قال ابن دقيق العيد فيما نقله الحافظ بن حجر في المجلد الأول 363: وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بهذا اللفظ 8 بالإجماع على خلافه. قال ابن عبد البر كان في التلخيص الحبير: لا أعلم أحدا أفتى بأن غسله التراب غير غسله السائر، يعني 8 الثامنة. وعليه فهو أيضا لا يبعد أن يكون وهما، لا سيما وعامة العلم، عامة أهل العلم على خلاف هذه اللحظة. فعلم على أن يعني جعل الأخيرة هي التراب، إما الثامنة زائدة على السبع، وإما أن تكون أخرى، أن هذا ليس بثابت. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظهور، قال في الشرح: الأظهر فيه ضم الطاء ويقال لفتحها لغتان، إناء أحاديث إذا ولغ فيه الكلب، في القاموس: ولغ الكلب في الإناء، وفي الشراب: يلغ كيهب ويالغ ولغ. هذه اللفظة هي أرجح من لفظة شرب، قال هي مر بنا، وكلاهما ثابت لفظة ولغ ولفظة شرب، لكن رواة هذه أكثر أرجح. قال: كورث وجل شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه تحركه، أن يغسله أي الإناء 7 مرات ولاهن بالتراب. قال: أخرجه مسلم وفي لفظ له: فليرخه أي الماء الذي ولغ فيه. وللترمذي: أخراهن أي 7 أو أولاهن بالتراب، دل الحديث على أحكام. أولها: نجاسة الكلب من حيث الأمر بالغسل لما ولغ فيه والإراقة للماء. بل من قوله طهور، نجاسة فم الكلب من حيث أمره بالغسل لما ولغ فيه. قد يقولون أمر بالغسل تعبديا، لكن لفظ الطهور أشد في الاستدلال وأقوى في الاستدلال. والإراقة للماء أو للشيء الذي أخذ منه الكلب، سواء كان ماء أو غيره من المائعات أو ما إلى ذلك، هذه الإراقة تدل على أنه شيء غير طاهر وغير مستفاد منه. لو كان طاهرا مستفادا منه لما جاز إتلافه. حرم إضاعة المال كما في إضاعة المال كما في حديث المغيرة: فرجالهم قيل وقالوا كثرة السؤال إضاعة المال. فما أمر بإراقته وإزالته وعدم الانتفاع به إلا أنه صار فاسدا مفسدا. قال: وقوله طهور إناء حدث، فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس. والإراقة إضاعة مال، فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته، إذ قد نهى عن إضاعة، قد نهي عن إضاعة المال وهو ظاهر. عند هذا النسخة إذ هو منهي، وهو ظاهر في نجاسة فمه، وألحق به سائر، وألحق به سائر بدنه قياسا عليه. قوله منهي أشرنا إلى دليل النهي حديث المغيرة. قال: وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه، ولعابه جزء من فمه إذ هو عرق فمه، فذنه نجس إذ العرق جزء متحلل من البدن، وكذلك بقية بدنه، إلا أن من قال إن الأمر بالغسل ليس لنجاسة الكلب. يعني على هذا القول فالكلب كل نجس، وقول جمهور العلماء كما سيأتي الكلب كل نجس، لأن هذا اللعاب متحلل من ذلك الجسد، وهو أحسن من القول بأنه يلعق نفسه. ممكن كان غسله، إذا كان نجاسة خاصة بفمه ممكن غسل الكلب سير طاهرا، فهذا ما هو صحيح. ولكن الصحيح أن هو قول الجمهور الذي هو سيأتي أن الكلب كله نجس، لأن هذا العرق دليل على نجاسته، هذا اللعاب دليل على نجاسته، وإنما عبر باللعاب عبارة عن غيره. وكم من الأدلة تدل على يعني يشير ببعضها إلى ما عداها. ممكن ذكروا هذا، لكن إذا قالوا إنه إنما يتنجس بجلوسه في الأماكن النجسة يقال ممكن غسله حتى يصير طاهرا، وليس بصحيح. الصحيح أنه نجس ذاتيا، وليست النجاسة مقلوبة عليه، النجاسة فيه ذاتية، نجاسة ذاتية. ولا مانع من هذا القول، وليس هناك ما يرده، بينما قول الذين قالوا بحصر ذلك في الفم، أنه محصور النجاسة في الفم، جمدوا على الظهر. قال رحمه الله تعالى: قال يحتمل أن النجاسة في فمه ولعابه إذ هو محل استعماله للنجاسة بحسب الأغلب، وعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحواله من أكله النجاسات بفمه ومباشرته لها، فلا يدل على نجاسة عينه. والقول بنجاسة عينه قول الجماهير، والخلاف لمالك وداود والزهري، وأدلة الأوليين ما سمعت وأدلة غيرهم. داود الظاهري خلاف لمالك، بل مالك له قول، له أربع أقوال. القول الأول طهارته، الثاني نجاسته، الثالث طهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون الذي ما يأذن في اتخاذه، يعني مثل كلب صيد وكلب كذا. القول الرابع قول ابن ماجه من أصحابه، أنه يفرق بين البدوي والحضري، وبعض المالكية يأكلون الكلاب. وهل يأكلونها باعتبار أنها طاهرة ولا نجسة؟ طيب باعتبار أنها طاهرة، فمعناه أن هذا مشهور في مذهبهم طهارتها مطلقا هي والعابة، وهذا قول شاذ مو صحيح هذا. قال رحمه الله: وأدلة الأولين ما سمعت وأدلة غيرهم وهم القائلون إن الأمر بالغسل، يعني قلنا حتى أنه اشتهر في ذلك، فإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح الكلاب وهم هم أكل الكلاب وهم هم، يعني هذا مشهور حتى أن الشعراء ينددون بهذا الفعل. قال إن الأمر بالغسل التعبد لا للنجاسة، لأنه لو كان أما أصل الغسل فللنجاسة. ما يعني الأدلة التي مرت بنا واضحة، لفظ الطهور، لفظ كذلك أيضا وإراقة الماء وما إلى ذلك، هذه واضحة في نجاسة تالف الشيء وغسل الإناء من نجاسة. وأما الزيادة على ثلاث غسلات فتعمل تعبدي لا نعقله. قد قالوا إن اللعاب الموجود في فم الكلب، هذا اللعاب فيه نجاسة شديدة وفيه جراثيم ربما تسبب أمراضا مهلكة، ومن أجل ذلك أمر بغسله بالتراب لمزيد التنقية. هذا ذكره بعض الأطباء فيما نقله البسام رحمه الله. قال: لأن لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع، إذ نجاسته لا تزيل على العذرة. وأجيب عنه بأن العذرة دخل العذرة دخل مضبوطة ولا طيب قرأ. قال: بأن أصل الحكم الذي هو الأمر بالغسل معقول المعنى، ممكن التعليل أي بأنه للنجاسة، والأصل في الأحكام التعليل، ويحمل على الأعم الأغلب والتعبد إنما هو بالعدد فقط، كذا في الشرح وهو مأخوذ من شرح العمدة، وقد حققنا في حواشيه خلاف ما قرره من أغلبية تعليل الأحكام، وطولنا هنالك الكلام. التعدد والتعبد إنما هو في العدد، يعني في زيادة ما عدا الثلاث، لأن يعني معروف أن النجاسات تطهر بالثلاث فما دونه. وأما ما زاد عليه أمر تعبدي، هذا هو الصواب. وأما أصل غسل ذلك الشيء فهو لماذا النجاسة. قال: الحكم الثاني أنه دل الحديث على وجوب سبع غسلات للإناء وهو واضح، ومن قال لا تجب السبع بل بلوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبيع ندب، استدل على ذلك بأنه لا التسبيع واجب ما هو ندب لقوله وجوب سبع غسلات، الدليل دال على التسبيع. قال: تدل على ذلك بأن راوي الحديث هو أبو هريرة قال: يغسل من ولوغه ثلاث مرات كما أخرجه الطحاوي والدارقطني. وأجيب نعم ثبت هذا عن أبي هريرة المصدرين المذكورين من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وهذا سند حسن، لكن ما اجتهاد أبي هريرة خالف روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنا روايته. قال: وأجيب عن هذا بأن العمل بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما رآه وأفتى به، وبأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم ومن تقى عن الهوى، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من بعده مهما كان صلاحه فإنه ليس معصوما من الزلل والخطل. قال: وبأنه معارض بما روي عنه، وأيضا أنه أفتى بالغسل سبعا وهي أرجح سندا وترجح أيضا بأنها توافق الرواية المرفوعة. قوله يغسل سبعا له أيضا فتوى أخرى أرجح من هذا. قال وبما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكلب يلغ في الإناء يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قالوا فالحديث دل على عدم تعيين السبع وأنه مخير ولا تخير في معين. وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. فيه عبد الوهاب بن الضحاك متروك. قال رحمه الله الحكم الثالث وجوب الترتيب للإناء لثبوته في الحديث. ثم الحديث يدل على التراق تثريب. الحكم الثالث وجوب التثريب للإناء لثبوته في الحديث. ثم الحديث يدل على تعيين التراب وأنه في الغسلة الأولى. يعني وجوب التثريب بحيث أنه لا يقوم مقامه غيره عند وجوده. فإن لم يوجد غير التراب ووجد الأشنان أو وجد يعني في الصابون أو ما ألاف من النظفات ولم يوجد التراب فاتقوا الله ما استطعتم. أما مع وجود التراب لا يقوم مقامه غيره. قال وأنه من الغسلة الأولى. ثم الحديث يدل على تعيين التراب وأنه من الغسلة الأولى. ومن أوجده قال لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر أو يطرح الماء على التراب أو يطرح التراب على الماء. وبعض من قال بإيجاب التتبيع قال لا تجب. ينبغي أن يكاثر التراب بحيث يكون تكدرا بمعنى أنه ينظف. أما مجرد ما يغبره تغبيرا لا يكفي قليل بحيث يغبره يسيرا لكن يتكدر ويكون له أثر ينظف به الإناء. قال رحمه الله لا تجب غسلة التراب لعدم ثبوتها عنده. ما الذي قال بعدم ثبوتها ما أصاب؟ قال ورد بأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب والزيادة من الثقة مقبولة. وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية فروية. بالنسبة للاختلاف فيها ما باختلاف التراب خاصة في رواية مسلم إنما في رواية عبد الله بن غفة التي فيها الثامنة بقوله زيادة من الثقة مقبولة أي من زيادة الثامنة. وإلا ما الذين رووها أولاهن بالتراب رواية صحيحة. قال أورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية فروي أولاهن أو أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة. والاضطراب قادح فيجب الإفراح لها. وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحا إلا مع استواء الروايات وليس ذلك هنا كذلك. إن رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها وبإخراج أحد الشيخين لها وذلك من وهو مسلم وذلك من وجوب الترجيح عند التعارض. وألفاظ الروايات التي عرضت بها أولاهن لا تقاومها. بعضها في الترمذي كما تقدم وبعضها من حديث آخر ليس في هذا السنة ليس في هذا الطريق. قال وبيان ذلك أن رواية أخراهن متفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث مسندة. ورواية السابعة بالتراب تلف فيها فلا تقاوم. رواية أخراهن منفردة لا سيما في حديث عبد الله المغفل وأما التي أو أخراهن فهو واحد. قال ورواية السابعة بالتراب تلف فيها فلا تقاوم رواية أولاهن بالتراب. ورواية إحداهن بالحاء والدال المهملتين ليست في الأمهات بل رواه البزار فعلى صحتها فهي مطلقة يجب حملها على المقيدة. ورواية أولاهن أو أخراهن بالتخير إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه فيرجع إلى الترجيح. ورواية أولاهن أرجح وإن كان من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو كثير منه صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى ترجيح أولاهن لثبوتها فقط عند أحد الشيخين كما عرفت. وقوله إناء أحدكم الإضافة ملغاة هنا لأن حكم الطهارة والنجاسة هنا لا يتوقف على ملكه الإناء سواء كان ملكا لك أو لغيرك. فقوله إناء أحدكم إضافة ملغاة يعني ليس معنى أنك لا تغسل إلا إناءك سواء إناءك أو غيره من الآنية فيغسل قبل أن يستعمل ما استعمل. وألحق بذلك الثياب وسائر ما يعني يتنجس باللعاب فإنه يغسل سبعا. فإذا كان يتخرب بالتراب ممكن أن يغسل بما يقوم مقام التراب سبعا ألحق به. قال وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون مالك مالك الإناء هو الغاسل. وقوله وفي لفظ فليرقه هي من ألفاظ رواية مسلم هي أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الطعام. وهي من أقوى الأدلة على النجاسة إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما. فلو كان طاهرا لم يأمر بإراقته فما عرفت إلا أنه نقل المصنف في فتح الباري عدم صحة هذه اللفظة عن الحصار. وقال ابن عبد البر لم ينقلها أحد من الحصار من أصحاب الأعمش. وقال ابن منده لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. هكذا على حمزة الكناني كما فتح الباري كما في التلخيص الحبير عند الحديث. لكن كما سمعت لها شواهد والعمل عليها. لهذا قال النووي في شرح مسلم عقب الحديث في الأمر بإراقته وهذا متفق عليه عندنا وهو قول أكثر الفقهاء. الماء يعني الماء إذا كان قليلا تأثر فيه النجاسة، إذا كان كثيرا وأراد أن يجعله في مكان آخر يعني ماذا وغسل المكان فنعم. قال رحمه الله تعالى نعم أحمد المصنف ذكر الغسلة الثامنة وقد ثبت عند مسلم وعفروه الثامنة بالتراب. قال ابن دقيق العيد إنه قال بها الحسن البصري ولم يقل بها غيره ولعل المراد بذلك من المتقدمين. والحديث قوي فيها ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه. نقل عن أحمد أيضا مع الحسن قول لكن فيه نظر. المشهور أن عامة أهل العلم لا خلاف هذه اللفظة الثامنة بالتراب. وقد رأيت كلام الصنعاني لأنها ما لا توجد في شيء من كتب الحديث مسندة هذا ما هو على إطلاقه بل هي في مسلم. قال والحديث قوي في قال فقال المراد قلت والوجه الذي مستقر والوجه أي المستقر بتأويله ذكره النووي. فقال المراد السلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام أثله فسمي الثامنة ومثله. قال الدميري في شرح المنهاج وزاد أنه أطلق الغسل على التعبير مجازا. قلت ولا يخفى أن إهمال المصنف لذكرها وتأويل من ذكر بإخراجها من الحقيقة إلى المجاز كل ذلك محاباة على المذهب والحق مع الحسن البصري. هذا وإن الأمر بقتل الكلاب الحق مع الحسن البصري أي أنها ثابتة بالثامنة فيه نظر هذا القول. بل الحق مع جماهير أهل العلم من أنها تكون الأولى وذلك أنسب من أجل أن يأتي الماء بعدها فيزيل ما علق في الإناء من التراب. لو كانت الثامنة لعفر وغبر الإناء يحتاج إلى غسلة تاسعة وهذا ما لا دليل عليه. قال ثم النهي عنه وإن الأرض قبل الكلاب ثم النهي عنه وذكر ما يباح اتخاذه منها يأتي الكلام عليه في باب الصيد إن شاء الله تعالى. طيب أضافوا إلى ذلك أيضا لهذه المسألة من قوله يعني لو ولغ أكثر من كلب في إناء واحد فالحكم هو هذا سبعا كلها بالتراب. ولو ولغ كلب أكثر من مرة في إناء أيضا الحكم هو هذا ما يزاد لكل شربة شربها الكلب يغسل سبعا حكمه واحد. وأضافوا إلى ذلك أيضا على أنه قوله لو يعني لو ولغ يلغ ولوغا أنه لفظة شرب ولفظة ولغ الخلاف فيها لفظي وليس معنويا وإنما المعنوي هو وجود النجاسة. نقرأ ما عداه ولا ننتقل الآخر تفضل. قال وعن قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم بنجس ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي ابن حزيمة. نعم الحديث من طريق حميدة بنت حميد عن كبشة بنت مالك عن زوجها عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه. حميدة في مثل حال كبشة قيل لها صحبة ولا تثبت صحبتها، لكن الحديث له شواهد عن عائشة وغيرها، فهو حديث حسن محتج به أن الهرة ليست من نجسة وأنه من الطوافين، ولا يزال عمل المسلمين على ذلك، ما صاروا ينحون البسس من بيوتهم وعنهم الهلال ما سينحون، بل جاء حديث بعضهم قواه ولا يثبت، يعني جمع له طرق في رسالة مستقلة حب الهرة من الإيمان. ابن العلاف مات هرة فرثاها بعدة أبيات، منها يا هر فارقتنا ولم تعد وأنت عندنا بمنزلة الولد، فرثاها بعدة أبيات مذكورة في البداية والنهاية، ما يدل على أن عمل المسلمين عدم التحرر من الهرة، عمل المسلمين على ذلك مع ثبوت هذه الرواية مع غيرها ما هي مضطرب. بعضهم جعل الهرة ورثة نحن ذكرنا هذا باعتبار بارك الله فيكم ثبوت الحديث من وجوه. الوجه الأول أن مجهول الحال يصلح الشواهد، هكذا. الوجه الثاني أنه لها شواهد عن عائشة وغيرها يرتقي بها الحديث الحجية. الوجه الثالث عمل المسلمين على ذلك من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا عدم تحرز من البسس. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي قتادة بفتح القاف ومثنى فوقية بعد الألف دال مهملة اسمه في أكثر الأقوال الحارث بن ربعي بكسر الراء موحدة أكل مهملة مكسورة ومثنى تحتية مشددة الأنصاري ثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا وما بعدها، وكانت وفاته سنة 54 بالمدينة. ولما كان يوم حنين وقتل رجلا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، قال أبو قتادة أنا من يشهد لي يعني له عليه بينة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة، فكان سلبه عند رجل آخر من الصحابة، قال أبو بكر الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله فيقتل رجل المشركين ثم يأخذ سلبه، يعني بمعنى أنه ذلك الرجل قال يا رسول الله أرضيه عني وأريد السلب، فأبى أبو بكر على ذلك إلا أن يهود الحارث شهد أسد من أسود الله. قال وقيل ماذا بالكفة بخلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام وشهد معه حروبه كلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل أنه موفق رضي الله عنه وأنه كان مع علي، فجميع الحروب التي حصلت على علي بن أبي طالب مصيب فيها علي، حرب صفين وكذلك أيضا معركة الجمل وسائر اختلافاته مع الخوارج مع غيرهم، الصواب مع علي رضي الله عنه، ولهذا جاء عن علي أنه لم قيل له يعني لماذا ما افتأت على عمر كما افتأت عليك وعلى عثمان، قال أبو بكر وعمر كنت أنا ومثلي من أصحابهم وممن يعني واقف معهم، وأنا وعثمان كنتم أنتم وأمثالكم من أصحابنا، يعني افتأت عليه لأنكم أنتم الذين أصحاب افتئات، ونعم الجواب سليم المطبوع. قال رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، والحديث له سبب وهو أن أبا قتادة سكب له وضوء فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت فقيل له في ذلك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس أي فلا ينجس ملامسته ما لا لامسته. إنها ليست بنجس أي فلا ينجس مما لابسته. قال إنما هي من الطوافين جمع طواف عليكم. قال ابن الأثير الطائف الخادم الذي يخدمك برفق وعناية. والطواف شعار. الأطباء في الآونة الأخيرة يثبتون ضررا على النساء الحوامل من كثرة مخالطات. أثر الحمل أي نعم يقولون هذا والله أعلم يقول يؤثر الحمل لأن كثرة مخالطة البسس وأنها فيها بعض الشيء ما يؤثر الأرحام وهكذا. قال رحمه الله تعالى والطواف فعال والطواف فعال منه فعال منه شبهها بالخادم الذي يطوف على مولاه ويدور حوله أخذا من قوله تعالى طوافون عليكم. وفي رواية مالك وأحمد بن حبان والحاكم وغيرهم زيادة لفظ والطوافات جمع الأول مذكرا سالما نظرا إلى ذكور الهر والثاني مؤنثا سالما نظرا إلى إناثها. فإن قلت قد فات في جمع المذكر السالم شرط كونه يعقل وهو شرط. هذه زيادة الطوافات فأنهم ما يثبتون ما يقولون الأولى هي الأصح. قال قلت قد فات في جمع مذكر سالم شرط كونه يعقل وهو شرط لجمعه علما وصفة. قلت لما نزل منزلة من يعقل في وصفه بصفته وهو الخادم أجراه في جمعه صفة. وفي التعليل إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها لمنزلة الخادم في كثرة اتصالها لأهل المنزل وملابستها لهم ولما في منزلهم خفف تعالى على عباده يجعلها غير نجس رفعا من حرج بجعلها. من فوائدها أنها تتسلط على الثعابين لا سيما في القرى يكون مثلا الثعابين منتشرة في البيوت أنها تقتل الثعابين مهما كبر الثعبان ويقفز عليه من هنا ومن هنا ويضربه بيده حتى يقتله يقتل الثعبان يسر عليه ما لدغه الثعبان لا يرقي نفسه بنفسه إذا لدغه الثعبان يبقى يلعق حتى يرقي نفسه من سم الثعبان. والفئران أيضا والعقارب الأشياء هذه كثير منها يعني عبارة عن دفاع في البيت يعتبر. قال أخرجه الأربعة وصححه الترمذي بن خزيمة وصححه أيضا البخاري والعقيلي والدارقطني والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت نجسا وأنه لا تقييد طهارة فمها بزمان. وقيل لا يطهر فمها إلا بمضي زمان من ليلة أو يوم أو ساعة أو شربها الماء أو غيبتها حتى يحصل ظن بذلك أو بزواعي النجاسة من فمها. وهذا الأخير أوضح الأقوال لأنه مع بقاء عين النجاسة في فمها الحكم بالنجاسة لتلك العين لا لفمها. فإن زالت العين فقد حكم الشارع بأنها ليست بنجس. فدنا أن ننسى حديثا وهو في الذهن هو شاهد لهذا الحديث قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة أي بسبب هرة لا هي أطعمتها وسقتها إلا هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومعناها أنه إذا أن الهر يطعم وأن إطعامه فيه خير وأنه إذا حبس يعني معناها أنه أبقاه الإنسان محبوسا يحسن إليه. ففيه شاهد لحديث الباب قوي. إلى هنا بارك الله فيكم.